أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الإمام زين العابدين وسيد الساجدين حبيب الحسين عليه السلام، فصل على محمد وآله وتفضل عليه. اللهم أنفقني بالهدى وألهمني التقوى واتقني بالتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك لي الطريق المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. اللهم صل على محمد وآله. اللهم اسلك لي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. اللهم صل على محمد وآله. من ميزة الإنسان عن بقية المخلوقات هو التطلع الكبير، تطلع لأفضل الأشياء دائما وأبدا، يتطلع لأن يكون إنسانا أفضل، يبحث عن فكرة أفضل، يبحث عن مسلك أفضل، وهكذا دائما وأبدا يبحث عن الأفضل. بهذه الروح تتطور الحياة، تتقدم. والإنسان المؤمن هو الذي يتطلع إلى الطريق الأفضل دائما وأبدا، والذي يحافظ على هذه الفطرة. أخدم وهكذا، لازم يطور هو في هذا المكان يجعل المكان أفضل، بيت أفضل، بيت يخليها أفضل، لا يقتنع بوجود بما هو في البيت، لازم يسعى لي أن يطوح. كان الصبع لرسالة السماء، كان الصابر في تحمل الأذى في سبيل الله، وهكذا هذه الطريقة المثلى. واسلك بي الطريقة المثلى، يعني يا رب ألهمني الصابر، أعطني إرادة، واجعلني ممن يفزع برسالتك، اجعلني ممن يبلغ رسالاتك ولا يخشى أحدا إلا أن. هذه الطريقة المثلى، مثل الذي يبلغون رسالات السماء، هذا طريق المثلى. يبلغ طريق المثلى، فاصدع بما تؤمر. طريق المثلى، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الطريق المثلى، آناء الليل وأطراف النهار بالغدو والآثار. اتقوا، ومن الصدق خالص، كونوا مع الصادقين، مع هؤلاء، لأن هؤلاء كلهم كل موجود صدقوا مع هذا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، ما ترجع، ما نسيت الراية. طريق المثلى، ما تنسيت الراية، ما في تبديل. من يبدل منهجه، منهج أهل البيت يمشي عليه، مو على حسب، مو المنهج يرتب على حسب مصالحه وشخصيته، وإنما يرتب نفسه على أساس المنهج، يغير نفسه وفق المنهج، مو يغير المنهج وفق نفسه وفق مصالحه، مو يبحث عن الأشياء التي تتوافق مع أهواءه وشهواته، وإنما يبحث عن المنهج ويغير أهواءه وشهواته وأفكاره ومسلكه وفق المنهج. يجعل نفسه مطية للدين، مو الدين مطية، وينطق الدين يركب على الدين، لا، وإنما يعيش وينطلق من الدين. حتى طريق المسلم، أخلاق عالية، سلوكيات راقية، أفكار رشيدة، ثقافة ثاقبة، إيمان راسخ، كلمات صادقة، نيات مخلصة، وما شابه. هذه الطريقة المثلى، واسلك بي الطريقة المثلى، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. يا رب أكو مذاهب، أكو ملل، أكو ديانات، وأكو كل يجذب، أكو إغراءات، كل يقول تعال يمي، تعال إلى جنبي، تعال معي، وهؤلاء يذهبون إلى النار. أنا ما أريد أسر مع هؤلاء، أنا أريد من يسر أسر، أنا أريد دين الله، أريد أن أجعل، يا رب اجعلني على ملتك أموت وأحيا، أموت واحيا يوم القيامة على ملتك، ما بدل، وما بدلوا تبديلا، وابعث يوم القيامة على دين الإسلام، مو على دين أم عمرين، مو على دين الأهواء، مو على دين الشياطين، مو على دين الطغاة، مو على دين الشهوات، مو على دين الإلحاد، مو على دين الفسق والفجور، على دين الله. اجعلني على ملتك أموت وأحيا في كل حركة، من كل سفنة أنا لابد أرجع. إن هل هذا هو طريق الله؟ هل هذا هو منة السماء؟ هذه من الحاسب والله. يلا نكون مفردة، لا ولا مفردة، ولا مفردة لازم الإنسان، لأنه مفردة مفردة مفردة الإنسان. هذا لابد أن نلزم حكم الشارع. هل هذا هو منهج أهل البيت؟ هل هذا هو منهج رسول الله؟ هل هذه الخلقيات خلقيات علي وفاطمة والحسن والحسين ونادي الحسين، هل هذه خلقيات الرسول الأعظم المثل على خلق عظيم؟ إذن على ملتك أموت واحية، ملة التوحيد الخالص، العدالة، النبوة، الإمامة، المعاد، إقامة الصلاة، الجهاد، هذه الملة. ملة الإسلام، جهاد وصلاة وزكاة وقمت التوحيد ونبوة ومعاد، أمر المعروف ونهى عن المنكر، وعفو وصبر وحب وتعاون وما شابه. هذه الملة. قيم السماء. أموت على قيمة من قيم السماء، مدافعا عن قيمة، ملتزما بمبدأ خيرات. واجعلني على ملتك أموت وأحيا. إلى مدة الدنيا إلى يوم البعث نظرة أكبر. يعني أولا نظرة الدنيا نظرة إلى الموت. إلى الموت أنا على ملة الإسلام. لطيفة هذا إلى البعث. هناك الجنان. فإذن هذا التطلع الكبير مستقبلي على ما أدري وظيفة ما أدري على شنو في الدنيا. أفكر في بعد 5 سنوات شنو أصير، لا أفكر إلى آخر لحظة من عمري شنو أصير. تفكير أبعد وأبلغ، مو بعد سنة بعد 5 سنوات شنو أصير. لازم تنفكر إلى بعد الموت. هذا تطلع كبير. الإنسان العاقل هو هذا، مو يفكر يقول مش مثل الدنيا نتمتع وبعدين نستعبنا مع الله، لا أفكر حتى في ذات ما بعد الموت. هذا القارئ، هذا اللي يسمح الإنسان، هذا التطلع هو اللي يخلي الإنسان يلتزم ويرفع درجة الإنسان في الدنيا. اللهم صل على محمد وآله، اللهم ارفع درجة محمد، ارفع طريقة محمد وآل محمد. طريقة المثلى هي طريقة محمد وآل محمد، ارفعها، تخفها، اجعلها واضحة. اجعل الناس مع هذه الطريقة، ارفع درجة هؤلاء، اجعل الناس يقتدوا فيهم، اجعلهم هم الأساس يا رب. احنا لازم نتحمل المسؤولية، نشر طريقة محمد وآل محمد. احنا لازم نجعل الناس، ندعو الناس الى ان يحيوا ويموتون على طريقة محمد وآل محمد، كما مات محمد وآل محمد، مات الحسين شريف، وهكذا ماتوا وهم يدافعون عن قيم الرسالة. هذه حياتهم، هذه موتهم، مات وهو يبلغ رسالة، حياته كان يلتزم بالرسالة ويدعو إلى الرسالة. هذا حياة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني يا رب اجعلني مثلهم، ارفعهم واجعلني مثلهم على الطريقة مثلهم، على الطريقة مثلهم. أحيا أموت وأحيا مثل أموت على طريقة محمد وآل محمد، كما مات محمد وآل محمد، مدافعين عن الإسلام، متشبثين بقيم السماء، ما تنازلوا عن توحيد الله. اللهم صل على محمد، هذا الطريق المثلى، وهذا اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا بحاجة إلى أن ندعو الله أن يجعلنا مع محمد وآل محمد، بل نسعى نحن أن نكون مع محمد وآل محمد، منهجهم، طريقتهم، أفكارهم، مسلكهم، رؤاهم، مواقفهم، جهادهم، عطاهم، حياتهم، مماتهم، كيف كانوا؟ ارفعهم واجعلني معهم، بلغهم المقام المحمود الذي ارتضيته. ومن الذين جعل الطريق المثلى. يعني واحد يقول مثاليات ما يمكن تطبيق. محمد وآل محمد جعلوا هذه المثاليات واقع. واحد يقول ما يصير كذا ما جعل واقع. واحد يقول انا معصوم. الله يقول لقد كانت انت رسول الله اسوه. اسوه قدوه. بمن نقتدي؟ احنا نقول الطريق المثلى لازم نبحث عن القائد الامثل. هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة سلام الله عليهم مع فاطمة. المرأة تبحث عن القدوة الأمثل وهي فاطمة ثم زينب وما شاء وخديجة وسكينة ورقية وأم كلثوم وما شاء. والإنسان يبحث عن القائد الأفضل الرجل محمد وعلي والحسن والحسين وأولاد الحسين. وهكذا من بعد أولئك في زمان المعاصرة الفقهاء الربانيين والعلماء الصالحين الذين تقدموا لقيام السماء الذين يسبقون في العمل. ولكن يكون طريقنا الأمثل طريقة مثل هذا. إذا يصير نبحث عن الأمثل في طريقتنا في حياتنا في مماتنا. كيف أموت كيف أحيا؟ أموت كما مات محمد وآل محمد وأتباع محمد وآل محمد. أحيا كما حيا محمد وآل محمد وأتباع محمد وآل محمد. عن الأمثل مو واحد مقلقد منه من الغني وراقص او اعمامه سوداء في داخله او عابس او ما شابه. قد يقول فلان علان وصعد وطيح وعيط وما شاء الله. لكن لا انا ابحث عن الانسان وعن ما في اللي تفهم فيه وتفهم فيه. فكر الانسان القائد الانسان الموقع الانسان كما كان محمد وآل محمد. يعني من هو اقرب الى محمد وآل محمد في عمله في صدقه في لسانه في نيته احنا نصل معه. هذا معنى. وانا اصير ايضا اقرب الى محمد وعلى محمد في حياتي في مماتي في حديقتي. اسال الله ان يوفقنا للطريقه المثلى وان نموت ونحيا على منهج محمد وعلى محمد وان يجعلنا مع محمد وعلى محمد في الدنيا حتى نكون معهم في الاخره. انه سميع الدعاء. أنا ربك رب العزة عما أرسلتم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لكم عند سؤال والصلاة على محمد وآل محمد.